بسم الله. فعندما نسأله ما حكم بناء القباب والمشاهد على القبور محرم، من الذي خالف في هذا؟ أبو بكر الصديق أم عمر؟ وما خالف أحد، خالف بعض الشيعة وهو يحيى بن حمزة، وهذا قول المسلمين قاطبة، ولم يخالف أحد ممن تقدم ولا ممن تأخر من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ولا من أتباعهم المعتبرين، وإنما خالف من تقدم ذكره واغتر بقوله من تأخر بعده، وصارت كثير من بلاد المسلمين لا تخلو عن المشاهد على القبور والقباب عليها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع إجماع الأمة على منعه على ما تقدم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. فمن الذي قالوا بالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت عليه الجاهلية تفعله بأصنامهم إلا فعلوه؟ الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يتألم في سياق تألمه على ما حصل للأمة وعلى الرزية التي حصلت في الإسلام، المصيبة العظيمة، إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلة تفعله بالأصنام إلا فعلوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونادى ملوك المسلمين ونادى علماء المسلمين، وأي رزية للإسلام يقول أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا المنكر، هذا الشرك البين الذي يجب إنكاره، أي منكر يجب إنكاره إذا لم يجب إنكار هذا المنكر؟ والآن تجد قلما من ينكر هذا المنكر، والله إنهم قليلون جدا من ينكرون الشرك بالله، والأمور عندهم سيئان الناس إلا من وفقه الله للعقيدة الصحيحة ومعرفة العقيدة ودراسة العقيدة من كتبها ومصادرها الصحيحة. وأعظم ما يؤخذ منه الاعتقاد كتاب الله، فهو مشحون بهذا من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، دعوة إلى التوحيد. فلا تكاد تخلو سورة طويلة أو قصيرة أو متوسطة من توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى التي فيها الأحكام تدعو إلى التوحيد وإفراد الله بهذه الأحكام التي فيها. حصل إخلال بجانب العقيدة وجانب التوحيد لكثرة أهل الباطل في الزمان ده وقلة أهل الحق الداعين إليه، مع ذلك الله الحمد الخير موجود والحجة قائمة على العباد، فلا ينفك أحد من حجة الله سبحانه وتعالى من بلغته هذه الحجة، لا ينفصمون عنها. هذا الذي تقدم معنا فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام في ذكر المسائل الثلاث المهمة وأن يبنى عليه، فما هي المسألة الأولى في حديث جابر؟ وأن يجصص القبر، نهى أن يجصص القبر. الثانية وأن يقعد عليه، والثالثة وأن يبنى عليه، والرابعة ولم تثبت ولكن الحكم عليها وأن يكتب عليه، أربع مسائل تضمنها حديث جابر. وهو في صحيح مسلم من غير مسألة الرابعة وأن يكتب عليه، لكن الحكم ثابت وأن الكتابة منهي عنها لأنها ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله وإلى تعظيم القبور. وما كان هذا معهودا في عهد رسول الله الكتابة على القبور، وإنما الذي جاء وفيه كلام كما تقدم معكم وضع العلامة بالحجر، ولم يكتب عليه الصلاة والسلام، وإنما وضع حجرا للتعالم ولم يؤثر عنه الكتابة. فإذا الوقوف مع النصوص ترك الأقيسة هذه، ولو كان يقاس على العلامة علامة الحجر كتابة ويتعالم بالكتابة لتعالم الصحابة بالكتابة، لكنهم لم يتعالموا بالكتابة، بل حتى الحجر لم يتوسعوا فيه في التعالم، وليس هناك دليل على أنه وضعه عند القبر أي على رأس الميت ولا في وسط الميت ولا عند رجليه. صحيح ما في علامة، الله أعلم أين وضعها النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة، هل وضع عند رأسه أو في الوسط أو عند الرجل، وضع أتى بحجر محتمل أنه بجانبه العلامة تعالم بها. نبهنا بعض الإخوة إلا إذا ثبت شيء أنه وضع عند رأسه هذا شيء ثاني، ولم يفعل ذلك مع غيره ممن مات قبله من أهله ومن أصحابه، ما فعل هذا مع من مات قبله من أصحابه لا من أهله ولا من غيره، لكن أهل العلم صححوا هذه، صححوا حديث المطلب جماعة من أهل العلم، وآخرون طعنوا فيه، على هذا لا يتوسع في العلامات على القبور، وإنما الذي ينبغي هو ألا يصوب الأرض تماما حتى لا يمتهن، فيرفع منه القدر المشروع وهو الشبر ولا يزاد على الشبر، وهل يسطح هذا الرفع أو عند رفعه أن يسطح أو يسنم، خلاف بين أهل العلم. وحديث سفيان التمار في البخاري يدل على التسنيم، ولم يأتي ما يعارضه مما هو أقوى منه أو مساويا له، وإنما يستدل بحديث ضعيف وحديث علي وهو في مسلم لا تدعنا قبرا مشرفا إلا سويته، والتسوية قالوا تقتضي التربيع، هذه التسوية المعلومة ما في تسليم، تسليم رفع، أما التسوية تقتضي التربيع، هذا وجه الاستدلال منه. فلذلك القوى الشوكاني وغيره التسوية أي التربيع، يعني التسطيح، قوى التربيع والتسطيح ولا يسنم، استدلالا بالحديث الضعيف وأيضا حديث علي في مسلم. والأمر سهل في مسألة التسنيم والتسطيح، الأمر واسع، وإنما الذي ينبغي إنكاره الرفع على القدر المشروع، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، هذا جاء عند رأسه، قال حين حسر عنهما ثم حملها وضعها عند رأسه وقال تعلم بها قبر أخيه، إذن توضع عند الرأس، هل توضع على الرأس أم عند الرأس؟ هذا محتمل أنها من جانب رأسه، هل في الموضع هذا الذي هو موضع الرأس أم أنها بجانبه وخارج القبر، محتمل هذا وهذا. فمن وضعها عند الرأس لا ينكر عليه، أو على الرأس محل الرأس المدفون لا يوضع عليه، يعني الرأس لا ينكر عليه. فإذا هذه أو هذه اللفظة تدل على محل الوضع، فوضعها عند رأسه. قال حديث المطلب بن حنطب صححه شيخنا يحيى حفظه الله في السنن الصغرى، جميل فإذا طيب. حديث المطلب بن حنطب صححه الشيخ حفظه الله شيخنا يحيى السنن الصغرى 62، فهذا يدل على الوهم الذي أشار إليه الإخوان، وأنه قال إنما هو حديث مولى المطلب، لأن حديث مولى المطلب وقد صححه في تحقيقه على السنن. طيب، لا زلنا مع مسألة الرفع، أي أن يبنى عليه، قوله أن يبنى عليه. نذكر مسألة أخيرة، حكم بناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور من عظام الآثام وكبار الذنوب. بناء المساجد على القبور من عظام الآثام وكبار الذنوب ومن الوسائل الشركية، وكبار الذنوب ومن الوسائل الشركية ومن صنيع شرار الخلق، ومن صنيع شرار الخلق وأهل الملل الكفرية، من كبار الذنوب ومن الوسائل الشركية ومن صنيع شرار الخلق وأهل الملل الكفرية. ففي الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله، حديث مشهور عند طلاب العلم، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، تقدم الحديث، أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق. فهذا من صنيع أهل الملل الكفرية، إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا صنيع شرار الخلق. أولئك شرار الخلق عند الله، وهو صنيع أهل الملل الكفرية وصنيع شرار الخلق، صنيع شرار الخلق. صوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. في حديث جندب بن عبد الله عند مسلم أيضا، وفي حديث جندب بن عبد الله في مسلم ما في أيضا، لأن ذاك الصحيحين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس آخر أيامه وهو يحذر من هذا البلاء الذي يخاف على الأمة منه، مع أنه طهر الله سبحانه به جزيرة العرب من هذا الداء، لكن يخاف على من بعده. قال قبل أن يموت بخمس إلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عائشة في الصحيحين قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، يضع على وجهه، فإذا اغتم أبعدها، كشفها عن وجهه. فإذا اغتم كشفها، وهو يعاني سكرات الموت. فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، تحذير من أهل الباطل ما ينبغي أن يترك إلى آخر نفس، يجب التحذير من أهل الباطل إلى آخر أنفاسه. حذر من أهل الباطل كما كان رسول الله يحذر منه ومن صنيعهم، من مجمج معهم متعبه. طفق يطرح قميصة على وجهه فإذا تم كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. وهذا كله يريد إلغاء الآن، لا تلعن اليهود ولا تلعن النصارى، علمنا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. وعنها أيضا في الصحيحين قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه، هذا لفظ آخر، قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لأن بعضهم إذا مرض يتميع، عاد يحذر من أهل الباطل، يخاف، حذر من أهل الباطل، مريض صحيح إلى أن تموت، هذه عبادة، ما هو مثلا خوف موت، هذه عبادة نعبد الله بها. التحذير من الصوفية، التحذير من الرافضة، التحذير من الحزبية، هذه عبادة إلى الموت، مثل ما تصلي: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسلك مسلك اليهود في هذا الصنيع الخطير الشنيع فظيع الذي أضر بالمسلمين، حذر منه، ولا ينبغي أن تأخذنا هوادة في هؤلاء النوكة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه مع أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى، وفيه مع أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيهما أيضا مثله، وفيهما أيضا مثله عن ابن عباس. وفيهما أيضا مثله عن ابن عباس. وعند أحمد من حديث ابن مسعود، وعند أحمد من حديث مسعود، وإسناده جيد مرفوعا: إن من شرار الناس هذه سنة شرار الخلق، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الولاء والبراء يحارب في هذه الأيام، الولاء والبراء يشوه في هذه الأيام مع شر الخلق، فهم يدعون إلى ما تعلمون إليه أو ما تعلمونه من الإخاء ومن التقارب معهم، نسأل الله العافية. والله يدعو إلى خلاف هذه الدعوة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. كل هذا فيها تحذير وفيها بيان هذا الأمر العظيم الذي يحاربه كثير من الناس الآن ممن تأثروا بالعلمانيين. والله يأمرنا بخلاف هذا تماما، ويأمرنا بالتمسك بملة إبراهيم التي من أعرض عنها فقد سفيها نفسه. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا يحارب الأدلة مليئة به، لعنهم وتقبيح صنيعهم وعدم التقارب معهم. والآن دعوة عجيبة وغريبة، والله دعوة غريبة لا تموت الإسلام بصلة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذه الأدلة الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور وهو إجماع من العلماء. فهذه الأدلة الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور وهو إجماع من العلماء. قال الشوكاني رحمه الله، قال الشوكاني رحمه الله كما في رسالته شرح الصدور، ضمن مجموع رسائل الفتح الرباني 3112 صفحة مجلد 12 أو 12 بيكون على الرفع على هذا، و12 3112. وقد حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام، قال رحمه الله وقد حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين وهو الإمام المحيط، انظر إلى هذا الثناء ولمعرفة الفضل لأهل الفضل ولمعرفة العلم لأهله. تقي الدين وهو الإمام المحيط بمذاهب السلف، بمذاهب سلف الأمة وخلفها. وقد حكى ابن القيم عن شيخ شيخ الإسلام تقي الدين وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف الأمة، سلف الأمة وخلفها، أنه قد صرح عامة الطائف، أنه قد صرح عامة الطائف بالنهي عن بناء المساجد، بالنهي عن بناء المساجد على القبور. ثم قال بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، وطائفة أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم أي هذا الإطلاق إحسانا للظن بهم، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم، وأن لا نظن بهم، وأن لا نظن بهم أن يجوزوا، وأن لا نظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله، ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن فاعله والنهي عنه انتهى. وأن لا نظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه، انتهى. كلام جميل. وما ينبغي أن يقول قائل بعض أهل العلم يرون كراهة التنزيه فقط، هذا لا يجوز أن يظن بهم، وإنما أطلقوا الكراهة وأرادوا كراهة التحريم. كيف يعارضون الأدلة؟ رسول الله يلعنهم ويقبح صنيعهم، لعن الله اليهود والنصارى، ويذكر سبب اللعن، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم نقول بعض العلم قالوا مكروه، بس إيش عندك المكروه؟ قال كراهة التنزيه كما هو المعلوم عند المتأخرين. هذا ما يجوز، والله إساءة ظن بالعلماء هؤلاء. من باب إحسان الظن بهم أنهم أرادوا التحريم، فإذا الإجماع، إجماع أهل العلم على تحريم بناء المساجد على القبور، حرام قطعا. لكن أهل الأهواء ربما أخذوا مثل هذا، إنما هو مكروه. هذا سوء ظن بأهل العلم، أنهم يرون الكراهة ورسول الله يلعن فاعل ذلك، يكره كراهة التنزيه. انتهى. قال الشوكاني بعده: فانظر كيف حكى التصريح، فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطائف، فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف، وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم، وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم، على اختلاف طوائفهم. ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب، ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم، مصرحين بالتحريم. ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم، وجعل طائفة مصرحة بالكراهة. وجعل طائفة مصرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم، وحملها على كراهة التحريم. فكيف يقال بأن بناء القباب والمشاهد لم ينكره أحد، وهو في سياق الرد على يحيى بن حمزة؟ فكيف يقال بأن بناء القباب والمشاهد لم ينكره أحد؟ هذا يتعلق بما تقدم، لكن شاهدنا الأول. انتهينا ما يتعلق بالفقرة الأخيرة من حديث جابر، وأن يبنى عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، ثلاث أشياء من مهمات العقيدة. ينبغي للطالب أن يحفظ هذه الفقرات: تجصيص القبور، القعود على القبور، البناء عليها. الأول والأخير هذه أمور مهمة تتعلق بعقيدتنا. والوسط معصية، وأن يقعد عليه معصية من المعاصي، حرام لا يجوز امتهان القبور والقعود عليها. والطرفان يتعلقان بعقيدتنا التي لا يجوز خدشها بشيء. إلى هنا نأخذ إن شاء الله غدا حديثا آخر. قال: أنا ضعيف القراءة والكتابة، أرجوكم أن تدعوا لي. صلى الله أن يعيننا وإياك على طلب العلم، وأن يفتح علينا وعليك وعلى جميع أهل السنة في العلم النافع. وأن يشرح صدور المسلمين له، ويقبل بقلوبهم عليه. طالب العلم ما يستطيع أن يتلاعب به بإذن الله سبحانه وتعالى، المقتنع بدينه، لا صوفي ولا حزبي ولا غيره من أهل الأهواء، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: العامي منا يغلب ألف من أهل الأهواء، ألف والله لو ناظروا لغلبهم العامي، صعب عقيدة. وإن جندنا لهم المنصورون.